أي موضوع باب التحذير. انتبهوا يا إخوان، اسمعوا لي هذا الباب، هذا الباب كثير له أمثلة يعني في اللغة. هذا باب التحذير. التحذير هو تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه. هذا التحذير هو تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه. مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو. نبهكم على ذلك. لا هذا فإن ذكر المحذر نعم فإن ذكر المحذر بلفظ إياه المحذر بلفظ إياه فالعامل محذوف لزوما وجوبا. إذا كان التحذير بإياه أو إحدى أخواتها إياك إياك إياكما إياكم إياكم لازم حذف عامل مطلق سواء في تكرار ولا شك غير تكرار سواء في عطف ولا شك. حذر والله حذر حذر فتح بالكسر ذكر المحذر. ليش محذر؟ طب بلفظ هي أداة التحذير محذر. فالعامل يعني محذوف لزوم سواء عطفت عليه أم كررته. هذا أم لم تعطف ولم تكرر. اسمع إذا لم تكرر وحصل العطف إياك والأصل. الأصل احذر تلاقي نفسك والأصل ثم حذف الفعل وفاعل وهو احذر ثم المضاف الأول تلاقية وأريد إيش عنه الثاني فانتصر هو نفسك نفسك نعم ثم الثاني نعم وأريد عنه الثالث فانتصب وانفصل الضمير عسلا الضمير اللي في نفسك هو انفصل لأن حذف وانفصل الضمير لأن لازم انفصل. وتقول إياك من الأسر كمان لا في عطف والأسر باعد نفسك من الأسر ثم حذف باعد وفاعله والمضاف وهو نفسه وقيل التقدير محذرك من الأسر فنحن إياك الأسد إياك الأسد هذا ممتنع على التقدير الأول وهو قول الجمهور وهو قول الجمهور التقدير الأول أيه هو العمل الذي يحذر تلاقي نفسي كامل أسد وأزايد على الثاني الثاني ما هو أحذرك من الأسد ماذا أحمله وهو رأي من الناس ولا خلاف في جواب إياك أن تفعله لصلاحيته لتقدير مين أي إياك أن تفعله أحذرك من أن تفعله كذا من أن تفعله كذا. وإيش موقع من أن تفعله إيش موقعه؟ أسمعه مصدرية والله مين هذا هي مصدرية؟ أيوة إيش نسوله؟ أنت تسأل عن مين؟ أيوة مين لا محل له مين. طيب مين اللي بعدها من أن تفعله؟ من أن تفعل الآن أقول له عند اختلف فيه النص أيوه. بعضهم قالوا له في محل من الخافر لأن هذا قياس وبعضهم قالوا لا في محل الجر واستدلوا الاستدلال على هذا يعني تقدم عليك في باب نعم خلاص هذا على وجهين طيب واضح واضح لماذا جوزوا هذه المسألة ولم يجوزوا الأولى؟ ها؟ إياك أن تفعل. أسألهم مع أنهم يسبقون أنه ما دخلت عليه بتأويل المصدر. إيش الفرق بين إياك الأسد وهذه يا أخي؟ من جهة المعنى هذا التركيب، من جهة التركيب يصلح أن تقول إيش أحذرك من الأسد. نعم. وأما الأول يعني إياك إيش والأسد ما في معنى أحذرك والأسد. نعم. إيش هذا؟ نعم. هاك. ماشي ماشي ماشي. أنت تطلب من اللغة هذه لغة هذه. نعم. ولا يكون إيا في هذا الباب في باب إيش التحذير لمتكلم. ولهم الضمن هذا لا يكون متكلم. وشذ قول عمر بن الخطاب، وشذ قول عمر رضي الله عنه. لتزكى ايش؟ لتزكى لكم الاسد. لتزكي انت تقول لي تزكي ولا تزكي. ايش معنى لتزكي؟ ايش معنى؟ تبكي يا شيخ ذبح. يا تزكي يا الصيد. ايوه حق الصيد يا شيخ، لكم الاسلو والرباح والسهام. يا الذكاء من الذكاء والذبح. ايوه حق الصيد. انا عارف هذا كله، ولكن انت وهذا بالمره يا شيخ عندنا الشكل، لاننا الشكل بالكسر. ولو عندك الشكل ما عندي. شكل الكافي بالكسر. هذا عندي، هذا ما هو بالكاف. ما في لام جاره بالفتح عندي. هذه شرط الكاف. الكاف مكسور مشدد. لا لام جاره. لام جاره. لام جاره. ضمير الكاف. لام جاره. لام جاره. لا لما جاني لما جاني لما جانيكم على المضايع. هذه أمرية. هذا لام الأمر. هذا قبل عمر. والرماء والسهام. أي وإياي الشاهد فيه. وإياي وأن يحذف أحدكم الأمر. هذا جاءك التحذير هناك بإياي. وهذا إيش سماع؟ تكلم نعم وإياي هذا المتكلم. وأن يحذف أحدكم الأمر وأصله إياي باعي وباعد نفسه عن ذلك. باعد عن نعم الحذف إيش الأمر. وباعد كمان أنفسكم أنتم أن يحذف أحدكم الأمر. ثم حذف من الأول المحذور، ومن الثاني المحذر، ولا يكون لغائب، ولا يكون التحذير لغائب، لضمن الغائب، لضمن الغائب. وشد قول بعضهم إذا بلغ الرجل فينا فإياه وإلى الثواب. هذا فيه شذوذان، أولا قبل التحذير وضمن الغاية. نعم. الثاني إضافة الضمير هذا وإياه وإياه الشباب. ما التقدر؟ فليحذر تلاقي نفسه، تلاقي نفسه وأنفس الشواب إذا بلغ رجل 60. وفيه سدودان كما قلت لكم، أحدهما اجتماع حذف الفعل وحذف حرف الأمر، والثانية إقامة الضمير وهو إياه مقام الظاهر وهو الأنف، لأن المستحق للإضافة نعم لأن السماع الظاهر إنما هو إيش المضمر للمضمر. لا إله إلا الله تنتقص دقيق. وين ذكر المحذر؟ أنت تقول المحذر يا مسكين، هذا المحذر. وين النفس؟ هذا نفسه محذر. نعم إيش هو محذر؟ نعم. فالأول إيش؟ إنما يجب نص بغير لفظ إياه. لأن تحذره المحذر من الأهل الذي تحذره. نعم. ما فهم؟ أفهم أنت يا بس الآن سيأتي محذر منه يا شيخ، هو الآن سيقول بعد شوية هو سيقول محذر منه. لا تسأل حتى الآن أحكم لنفسي. لا إذا ما وجد أنا إذا قلت هذا ترد علي إذا قلت لك الحق ما تصدق هذا يا ولد درسته من زمان. نعم أسمك غير المحذف هذا بغير نفسية أو اقتصى نعم على ذكر المحذف شوف محذر منه او اقتصر على ذكر المحذر منه نعم فانما يجب الحذف ان كررت او عطفت فلبن نفسك هذا مكرر نعم بين المحذر هنا نفسك والذي محذر يا مسكين ظهر لك يعني فسار قولا هذا المحذر منه نفسك يا شيخ هو يقول محذر منه ما هو قال نحن أفضل هذا يعني ما تسوي لي هذا الميل هذا الحيدة هذا المحذر هو المتكلم يا شيخ المتكلم ما هو الذي يحذر نفسه المحذر هذا هو الذي يحذر غيره يعني اه اسم مفعول المحذر ايش بقول المفعول المحذر اي نعم نعم المحذر هو المتكلم والاول نحو نفسك نفسك لكن منه هذه التي والثاني ايش نحو الاسد وناقة الله بثقياه اذا تحذر احذروا ناقة الله وثقياه قال له رسول الله انا ما اسكت وقتك اسكت انا اعرف ناقة الله نعم غير موجود انا اعرفها ناقة سب تحذير انا ايش اعرابه مفعول به لفعل محذوف وجوب التقدير واحذركم يا مسكين احذروا ناقة الله ما اتركوا ثقياه لا ثقياه لا يا اخي روح قد يتعدى يحذر لمفعولين لا ابدا ما تتعدى بمفعولين احذركم ناقة الله لا يكون هذا ويحذر ما في هذا اقول لك احذروا ناقة الله يشوف التفاعل وزموا سقياه طبيعي الابتداء معه وفي غير ذلك يجوز الاظهار هنا العطف والسداء يا شيخ مقدر الزمه ولا احذره ايضا اعطف عليه يا اخي يا سبحانه بتركوا ثقيا لها لان لها شرب ولكم شرب يوم معلوم هذا في القران احذروا يحذرهم صالح نبي الله صالح لهذا ما يمكن نعطف على احذره ايضا معاكي معطوف مفعولون به من عطف الجملة على الجملة احذروا ناقة الله واتركوا لها سقيا اشبك انا لله وانا اليه راجعون خلي الطريقة يجوز خلي الطريقة لمن يبني منار به واضع الطريقة ظهر على العبد وبروز ببرزته حيث طرق القدم واضع باب الإغراء كمان الباب الثاني الإغراء ضد تحذير تنبيه المخاطب على أمر حث المخاطب أحسن ولا تنبيهه على أمر محمود ليفعله فيه ليفعله مش يتركه يبتعد منه يتركه وحكم الإثم فيه في الإغراء حكم التحذير الذي لم يذكر فيه إياه هذا الفرق بينهما أن الإغراء لا يكون بالإياه التحذير بس يكون به يجوز يظهر عليه لا موسى مطرقا لا طيب نسكت هذا على نعم ماشي فلا يلزمه حتى عامله إلا في عطفه أو تكرار كقوليك المؤتى والنشرة ويجوز إلزم المؤتى والنشرة وكذلك هناك واحد أخاك أخاك إنما لا أخا له فسائل من هذا جميع الإلاء في الموضع يعني فقط يجب حذف عنه يجب حذف نعم ولكن الصلاة جامعة ولكن لا يجب حذف عنه لا يجب حذف عنه لأنه غير مكرر ولا معطوف الصلاة جامعة بمعنى أحضر الصلاة جامعة حالة كلها جامعة جزاك الله هذا ايش يعرف جامعة حال على أوجه ومسكين أو مبتدا وخبر صلاة جامعة على قلتك الصلاة الجامعة على أوجه الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة شوف التحميل اللي عندهم عشان ما يعرف عربهم أول ليه أن مبتدأ وخبر حالي نحن ما قرأنا هذا الكلام ما تكون في ذلك في باب الله نعم صلاة جامعة ويقال الصلاة جامعة فتنصب الصلاة بتقدير حضور الصلاة وجامعة على الحال ولو طرح بالعامل لجاز هذا الذي قلت نعم نعم يا مسكين انه لم ينعطف من هنا عندك مسكنة فيها مسكنة ونصف مسكنة سايق هذا باب أسماء الأفعال واضح هذا باب أسماء الأفعال اسم الفعل يعرف في اسم الفعل هو ما ناب عن الفعل معنى مستعمال المعنى مستعمال فشطان شطان نابت عن استرخى معنى وعمل وكما أن استرخى يأخذ الفاعل نعم نعم وكذلك شطان يأخذ الفاعل إذا كان اسم الفعل إذا كان الفعل الذي بمعناه لازما قاصرا يكون اسم الفعل قاصرا بعود هذا أخذ لا هيهات هذا مثل باع مثل باع بعود في العمل كما أن بعود يأخذ الفاعل فقط ويأخذ المفعول وكذلك يعني هيهات وكما أن وكذلك دراك بمعنى ذلك أنا هذا يأخذ المفعول لأن أدريك هذا يأخذ المفعول وكذلك ضرابي هذا قياس بمعنى ذلك ما فهمت ولا طيب إيش هو يدل على الحدث اسم الفعل يدل على الحدث الفعل الذي بمعناه يدل على الحدث شطانة وصه بمعنى سكوت وكما أن صه وسكوت يأخذ الفاعل وكذلك صه وأوه بمعنى أتوجع المضارع هذا يأخذ الفاعل فقط انتبهوا هنا القواعد هذا الطيب أين جاءتك روي والمراد بالاستعمال هناك والمراد بالاستعمال المراد بالاستعمال يا إخوان انتبهوا كونه عاملا غير معمول وكما أن الفعل يعمل ولا يعمل فيه فكذلك اسم الفعل يعمل ولا يعمل فيه الفاعل لا قال يعمل ولا يعمل فيه طيب عوامل الداخل على المضارع العوامل الجزمي والنصبي اللي عملت فيه النصبة انتبه يا أخي انتبه هل يكون فاعل لا هذا يعمل ولا يعمل فيه كان نيابة عن الفعل وكيف تقال الأخي ولذلك كان حقة الأمر صح بين العامل فيه ابني اسكت كنت تكون فاعل ولا تكون مسكين جديد أخلفني مسكين فخرجت المصادر واكتفات لأنها تعمل ويعمل فيه نعم بخلاف اسم الفعل، اسم الفعل يعمل ولا يعمل فيه. ولذلك ما بني المصدر البدني كما بني تسمى الأفعال. نعم. لأن المصدر البدني ولو كان يشبه الحروف ليت ولعل وكأن. وهذا يشبهها في النيابة عن الفعل في المعنى العمل. خالف يعني اسمه الأفعال. لأن هو يعمل ويعمل فيه. بخلاف أسماءه الأفعال، أسماءه الأفعال تعمل ولا يعمل فيه، كما أن الحروف ولذلك بنيت تعمل ولا يعمل فيه. هل الحرف يكون فاعل؟ لا. ولا يكون مفعول به؟ ولا يكون المبتدا؟ زي اسم البس. هل يسكن؟ اسم البس. طيب. في نحو ضربا زيدا. أقائم الزيدان كمان؟ ها؟ اسم الفاعل هنا عمل فيه ها؟ لأن عمل فيه في هذا المثال عامل معنوي وهو الابتداء قائم للزيدان فإن العوامل تدخل عليه والضربة ها؟ ضربة العش والعامل فيه إدرك محزوف ومسكين وموروده بمعنى الأمر ورود اسم الفاعل اسم الفعل بمعنى الكمس كثير هو الكسر في لسان العرب ولذلك ابن مالك قال في أنفته وما بمعنى أفعل كآمنا كسر وغيره كوي وهي أسان أزوع واضح انتبه ماشي مثل نحو صح بمعنى سكوت ومه بمعنى فف وآمن بمعنى استجب انكفيف صح بمعنى سكوت ومه بمعنى انكفيف وآمن بمعنى استجب ونزالي وبابه وباب بابه يعني القياس الذي يقاس على القياس نعم قياسي هذا وبمعنى الماضي والمضارع قليل كشتان بمعنى افترق وهيهات بمعنى بعودة هيهات هيهات لما توعد هيهات هيهات العقيق ومن نعم وأوه وأوف بمعنى أتوجع ما أتضجع هذا وواء وول واهن بمعنى عجب لقوله تعالى ويكأنه ويكأنه لا يفلح الكافر أي أعجب لعدم فلاح الكافر وقول الشاعر و لأبي أنت وفوقي الأشنبو قالت له ريح الصفا يقول هنا في عربي يا شيخ اسم فاعل مضارع يقول في عربي الآية اسم فاعل مضارع اسم فاعل مضارع نقول في عربي الآية اسم فاعل مضارع على التفسير المصنف أنا قلت فعلي أعجب ويكأنه اسم فاعل مضارع بمعنى أعجب كأنه لم يمسط التقدير وأنا فعل ضمير مصدر وجوب تقديره أنا طيب كأنه لا يفلح الكافر كأنه وي كأنه كأن هذه من أخوات إن العاملة عملها والها اسمها أسمع يا تبني على الضم انتبه انتبه قف الجملة في محل رسم كأنه ربعي الخبر ربعي الخبر تبي الآية هذه تحتاج للعرب أيوة حسن يعني ما هو إعرابه؟ إعرابه الذي عرفت أصلا. وأنا ما أقول في كتاب الله ما نعم التفاصيل لازم نريد التفاصيل. يعني قصدك قد تكون الكتاب حرف جر؟ حفظ كيف التشبيه؟ حرف جر إنه تشبيه؟ لا بس يمكن هذا يحتاج له يعني ما لا اسكت واقول كما قلت لك ما أقوله يا اسكت واقول السلامة من الكتب التفاصيل موجودة عندي حتى نراجع التفاصيل الذي قال الذي قاله عربه التفاصيل هو الذي يجبه ايش قال التصريح له؟ التصريح ما جاء هاو هاو هاو هاو الظاهر أصلا حالة الظاهر كان حالة أخوات الحسنين قال فويس فعل مضارع بمعنى أعجب والكاف حرف تعليل وأن مصدرية مؤكدة أسمع هو لعرب اللي عرفت أي أعجب لعدم فلاحك هذا قول الخليل وسبويه وقال أبو حسن أي بمعنى أعجب والكاف حرف خطاب وقيل الكاف للتشبيه بمعنى الظن وهما كلمتان وقال الكسائي وي محذوف من وينك ما لعنت وينك ويك عن ترى ويك عن ترى ويك عن ترى نعم شوف خلاف يا شيخ بين لا هذا عيد هذا بإعراب السيبوي والخليل سيبوي هو الخليل هم شافوا شافوا العرب شافه العرب تبي طيب ارجع ارجع الى العرب الجملة عيد خليل شوي ما ادري يا شيخ هيا ارجع ارجع للقول هذا فوي اسمه فعل مضارع لا خلي هذا هذا من اعجبه والكاف حرف تعليل وان مصدرية مؤكدة تعليل ايوه وان مصدرية مؤكدة هذا قول الخليلي وسبوي نعم هذا معناه اعجبه لعدم كفاءة لعدم فلاحي مشاكل نعم وهذا هذا العرب التي هو الصح ولذلك قلت لك يعني الحبكي كيف هذا حرف تعليل لا اعرف اعرابه من تعليل يعني مجرور جر لو مثلا حرف تعليل بمعنى جر الكعب بمعنى لم التعليل قال جر هي جر دخلت على حلم لازم فتح رحم لعدم فلاح وتؤول بالمثل لعدم فلاح الكافي اعجبه لعدم فلاح الكافي هذا المعنى كمان المستقيم يا سلام تمام ها يا سلام زهر الحق ولذلك القرآن ما نتعدى عليه لا لا نحن أنا إذا جئت أنا ما أكلف نفسي طيب إيش معنى قول أبو الحسن يا شيخ والكاف حرف خطاب والكاف حرف خطاب وقيل كاف للتشبيه ليس ويلك على الإعراب الثاني ويلك ويلك مستغل لا بخلي مرأخيس ويلك ويكا عنتر يعني أخذي من أخذي بمعنى ويلك أحوان أنتن فلاغتن ويلك وحذبة الله أنا أحسن عندي الأعراب الأول أعراب سبوي لا وي هذا اسم الفعل بمعنى عجب كأنهم الكاف هذا إيش؟ تعليل بمعنى تعليل تعليل الله تعليل أيوان دخلت على أن فتاة حمد إني واجب ولها اسم إني ولكن الضمير هذا إيش؟ ضمير الشأن الشأن والجملة خبر الجملة خبر واضح واضح أعجبه لعدم فلاح الكافي واضح هو بينه هنا الكتاب ذكر لعدم فلاح تعجب لعدم فلاح الكافرين انت ما شفتها انا ما شفتها ايوه هذا قال لعدم فلاح الكافرين مش على مزعم السيبوي والخليل وابي ابي انت وبنت الاشرف لذلك هذا الكتاب اقتصر على قول سيبويه بس هو الخليل نعم وقول الشاعر واه اللي سلمه ثم واهم واه واضح وا اسم فعل مضارع بمعنى عجب وا مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وفاعله ضمير الله بمعنى أجر مستتر فيه وجوب تقديره أنا بأبي جار ومجرور متعلق بمحذوف الخبر مقدم وأبي مضاف المتكلم نعم واضح آخر نمشي اسم مرسيل الضرباني اسم الفعل ضرباني يا إخوان أحدهما ما وضع من أول الأمر وهو المرتجل الذي ما سبق استعماله في غير اسم الفعل هذا المرتجل الذي ما نقل كستان وصه ووج وهيها وصه الثاني ما نقل من غيره إليه إلى اسم الفعل وهو نوعان منقول من ظرف الأوزار ومجرور نحو عليك بمعنى الزق عليكم أنفسكم هذا منقول من هذا المنقول من اسم الفعل لأن أول هذا جر ومجرور والآن صار عليكم هذا اسم الفعل بمعنى الزق الزمن يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم هذا هو مشعر لأن اسم الفعل جر والمجرور لا يأخذ اسمه لا يأخذ النصر ولكن الآن لما كان إيش يعني الزمن فعلا هذا المنقول إذا كم ينقسم اسم الفعل ضربان ما هم منقول وترتجل منقول وترتجل قول المرتجل والمنقول ما هو المرتجل وما هو المنقول ما هو المرتجل وما هو يعني المنقول هات يا ولد أنا نعم